بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على رسالة صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر الله له، يلقيه على مسامع إخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك في بلدة القباب المغربية فضيلة شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك عبر إذاعة شبكة إمام دار الهجرة العلمية، سائلين من المولى جل وعلا أن ينفع الجميع. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، جملكم الله بالفقه في دينه وشرعه، ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب صفوة أصول الفقه للعلامة الكبير عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. وهذا الدرس هو الدرس الثاني، والدرس الأول قد كان في يوم الأربعاء الماضي. وأقول لأخي القارئ سدده الله، ابدأ فاقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب، إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا. أقول: قال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب، إلا لقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا. أقول: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه هذا أمورا. الأمر الأول أن الأصل في الأوامر الواردة في الكتاب والسنة النبوية إذا تجردت عن القرائن هو حملها على الوجوب، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو الحق والصواب، ويدل عليه قول الله تعالى في أواخر سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله جل وعلا توعد المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم، وحذرهم مخالفة أمره، وغير الواجب لا يستوجب تركه هذا الوعيد الشديد والتحذير، فدل على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. وقال تعالى في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله سبحانه ألزم بفعل ما أمر به هو ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنع التخير فيه، وحكم بأن مخالفته معصية وأن المخالف قد ضل، وضلاله واضح بين، فدل على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. وأخرج البخاري ومسلم واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وجه الاستدلال من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نفى عن السواك أن يكون مأمورا به وحكم باستحبابه، فدل على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. وقد نقله الحافظ العلائي الشافعي رحمه الله إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم، فقال في كتابه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، قال: وبالجملة كما يعلم إجماعهم، ويعني بهم الصحابة، وبالجملة كما يعلم إجماعهم على أن الأمر المطلق للوجوب باستقراء استدلالهم في بعض المواضع به ومسارعتهم إلى الامتثال. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أمثلة الأوامر المطلقة الأمر بفعل صلاة الفريضة وإيتاء الزكاة في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومن أمثلة الأوامر المطلقة أيضا طاعة الأمير في غير معصية الله، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي خرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الأمر الثاني الذي تضمنه كلام المصنف رحمه الله أن الأوامر الواردة في الكتاب والسنة قد تحمل على غير الوجوب إذا وجد صارف لها وقرينة تقتضي ذلك. الأوامر الشرعية التي وجد لها صارف وقرينة قد تصرف بذلك بسبب ذلك إما إلى الندب والاستحباب أو إلى الإباحة. ومن أمثلة ما صرف إلى الندب والاستحباب ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني، ودخلت عليه المسجد فقال لي: صلي ركعتين. فقوله صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين وهما تحية المسجد أمر، ولكنه ليس بأمر وجوب بل أمر استحباب، لأنه قد وجد له صارف يصرفه للاستحباب، حيث صرفه الإجماع، وقد نقله ابن عبد البر المالكي وابن العربي المالكي والنووي وتلميذه ابن العطار وهما من الشافعية، وابن رجب من الحنابلة، وابن حجر العسقلاني من الشافعية، وبدر الدين العيني من الحنفية، وابن قاسم من الحنابلة وغيرهم. وقد قال الحافظ الذهبي الشافعي رحمه الله في كتابه تذكرة الحفاظ بعد أن أورد حديث الأمر بركعتي تحية المسجد والذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة، قال: هذا حديث صحيح متفق على أن الأمر فيه أمر نجز. وهذا الأمر أيضا مصروف إلى الاستحباب بالسنة النبوية، حيث أخرج البخاري عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فدل الحديث على أن ما عدا الصلوات الخمس تطوع وليس بفرض. وصرفه أيضا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يدخلون المسجد ويجلسون فيه وهم على جنابة إذا توضأوا، ولو كانت الركعتان واجبتين لما دخلوا. فقد أخرج سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد هذا الأثر، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن زيد بن أسلم قال: كان الرجل منهم، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجل منهم يجنب ثم يتوضأ ثم يدخل المسجد فيجلس فيه، وإسناده حسن أو صحيح. ومن أمثلة ما صرف إلى الندب والاستحباب الصلاة بين أذان وإقامة صلاة المغرب، حيث أخرج البخاري عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. والقرينة الصارفة للأمر في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قد جاء في نفس الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لمن شاء. ومن أمثلة ما صرف إلى الندب والاستحباب ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والقرينة الصارفة للأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليغسل يده هي التعليل بالشك في آخر الحديث، لأن المتفق عليه أن الغسل لا يجب مع الاحتمال وإنما يجب مع اليقين. ومن أمثلة ما صرف من الأوامر إلى الإباحة قول الله تعالى في أول سورة المائدة وإذا حللتم فاصطادوا، فقوله تعالى فاصطادوا أمر، والمحرم حال إحرامه منهي عن صيد البر بقول الله سبحانه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ثم أذن له بالصيد إذا أحل من إحرامه ولم يكن في أرض الحرم بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. وهذا الأمر بالصيد بقوله تعالى فاصطادوا ليس للوجوب بالاتفاق، فلا أحد يوجب الصيد لا قبل الإحرام ولا بعد التحلل منه. إذن فقرينة عدم حملنا لهذا الأمر فاصطادوا على الوجوب وحمله على الإباحة هو كون هذا الأمر قد جاء بعد حظر ومنع. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الغالب في الأوامر التي جاءت بعد حظر ومنع يكون ما قبلها مباحا فتأخذ حكم الإباحة. وذكر أيضا نحو هذا بأن أكثر الأوامر التي جاءت بعد حظر ومنع يكون ما قبلها مباحا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ونسيت في أي كتاب ذكر هذا فلعلي بعد قليل أذكر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الأمر إذا جاء بعد الحظر والمنع إلى ماذا يعود وعلى ماذا نحمله، ولهم في هذا أقوال أشهرها قولان. القول الأول أن الأمر يعود إلى ما قبل الحظر والمنع، فإن كان ما قبل الأمر واجبا عاد إلى الوجوب، وإن كان مستحبا عاد إلى الاستحباب، وإن كان مباحا عاد إلى الإباحة. وهذا هو الغالب في النصوص الواردة كذلك كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، وكما أشار أيضا إلى ذلك العلامة العثيمين، وذكرت الكتاب وهو كتابه الأصول من علم الأصول. وقول المصنف رحمه الله غالبا يدل على أنه يرجح هذا القول، وهو أن الأمر يعود إلى ما قبل الحظر والمنع، وهو صريح كلامه في مواضع أخرى من كتبه، فقد قال في كتاب له بعنوان رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، قال والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. ورجح هذا القول أيضا جمع من الأئمة، ومنهم ابن تيمية وابن كثير وابن رجب والشنقيطي وابن عثيمين، بل قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الرد على الإقناع قال: المعروف عن السلف والأئمة أن صيغة افعل بعد الحظر ترفع الحظر المتقدم وتعيد الفعل إلى ما كان عليه بهذا جاء الكتاب والسنة. ومن أمثلة ما عاد من الأوامر إلى الوجوب ما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاخسفي عنك الدم ثم صلي. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فدعي الصلاة حظر للصلاة ومنع لها منها، وقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثم صلي أمر بالصلاة، وهو أمر ورد بعد حظر، وهذا الأمر للوجوب وليس للإباحة ولا للاستحباب. لماذا؟ لأن الصلاة قبل الحظر كانت واجبة، فعاد الأمر إلى ما كان عليه من قبل وهو الوجوب. ومن أمثلة ما عاد من الأوامر إلى الوجوب أيضا قول الله تعالى في سورة براءة في أولها: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فالأمر بقتل المشركين بعد منعه في الأشهر الحرم جاء بعد حظر ومنع، فيعود إلى ما كان عليه قبل الأشهر، وهو أنه كان مأمورا به أمر إيجاب. ومن أمثلة ما عاد من الأوامر إلى الاستحباب ما أخرجه مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فزوروها أمر بزيارة القبور، وقد جاء بعد حظر ومنع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم، والزيارة كانت قبل النهي مستحبة، فيعود الأمر في هذا الحديث إلى ما كان عليه حكم الزيارة قبل النهي وهو الاستحباب. ويكون الأمر بالزيارة في هذا الحديث أمر استحباب، وزيارة القبور للرجال سنة بالإجماع، ذكر ذلك العلامة النووي الشافعي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. القول الثاني أن الأمر بعد الحظر والمنع يعود إلى الإباحة، وهو قول بعض أهل الأصول، ونسبه بعض المتأخرين إلى الإمام الشافعي رحمه الله، ولا أدري هل صحت نسبة هذا القول إليه أم لا، وهذا القول فيه ضعف. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن هذا القول وفيه نظر، ثم قال: والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجبا فواجب أو مباحا فمباح، وعلى هذا القول تجتمع الأدلة، وقد حكاه الغزالي وغيره، واختاره بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيح. وقال أيضا وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السبري أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، إن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول. انتهى كلامه. إذن فنصوص الواردة في الشريعة ترد على قول من قال أن الأمر بعد الحظر والمنع يعود على يعود إلى الإباحة، وقول من قال أنه يعود إلى الوجوب، وتدل على رجحان قول من قال أنه يعود إلى ما كان عليه من قبل، وقول من قال أنه يعود إلى الوجوب هو قول ابن حزم، وقد بين الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ضعفه في تفسيره. الأمر الثالث الذي تضمنه كلام المصنف رحمه الله تعالى أن الأصل في نصوص النهي الواردة في القرآن والسنة النبوية أنها تحمل على التحريم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لقرينة وصارف. لماذا؟ لأن مراد النهي هو الكف عن المنهي عنه والترك له وعدم فعله، ويدل على ذلك قول الله سبحانه في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويدل عليه أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. وإلى أن الأصل في النهي هو التحريم ذهب جماهير أهل العلم، بل وجاء في شرح الكوكب المنير للفقيه الحنبلي ابن النجار رحمه الله قال: جاء في هذا الكتاب: فإن تجردت صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن فهي للتحريم عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وبالغ الشافعي رحمه الله في إنكار قول من قال إنها للكراهة. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يدل على أن النهي قد يرد ولا يراد به التحريم ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقد تقدم قول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري على قول أم عطية هذا، حيث قال قولها ولم يعزم علينا الحديث نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال قولها ولم يعزم علينا أي ولم يؤكد على علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال القرطبي ويريد به أبو العباس صاحب كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، ولا يريد به أبا عبد الله صاحب التفسير. وقال القرطبي ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة. انتهى كلامه. ومن أمثلة النهي المجرد عن القرائن والذي لا يفيد إلا التحريم والذي لا يفيد إلا التحريم فقط، أولا النهي عن الفحشاء والمنكر في قول الله تعالى من سورة النحل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وثانيا النهي عن عقيدة التثليث الكفرية في قول الله تعالى من سورة النساء إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد، وثالثا النهي عن بيع الثمرة حتى تستوي وتصلح للأكل بقول جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، وقد خرجه البخاري ومسلم. رابعا النهي عن البناء على القبور أو اتخاذها مساجد أو تجسيسها أو القعود عليها، لما أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وأخرج مسلم أيضا عن جندب البجلي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك. ومن أمثلة النهي الوارد في النصوص الشرعية وصرفته القرينة إلى الكراهة ما أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، وأخرج مسلم عن أنس وعن أبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. والصارف لهذا النهي عن التحريم إلى الكراهة هو ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم، وأخرج البخاري عن النزال أنه قال أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعلى كما رأيتموني فعلت. ومن أمثلة النهي الوارد في النصوص الشرعية وصرفته القرينة إلى الكراهة ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية، وصارفه هو ما أخرجه مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته أحرامه؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. وأخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريحة، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس حرمت. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحا. إذن الثوم النهي الوارد في الثوم هو نهي كراهة بدلالة النصوص الأخرى. ومن أمثلة النهي الوارد في النصوص الشرعية وصرفته القرينة إلى الكراهة ما تقدم، حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. والقرينة الصارفة للنهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده هي التعليل بالشك، لأن الغسل لا يجب مع الاحتمال وإنما يجب مع اليقين. وهذا الحديث قد جاء بلفظ الأمر فليغسل يده في الإناء، وجاء بلفظ النهي فلا يغمس يده في الإناء. وقد يكون الصارف للأمر أو النهي وقد يكون الصارف للأمر إلى الاستحباب وللنهي إلى الكراهة ليس نصا كالإجماع، وهذا له أمثلة عديدة. ففي البخاري في صحيح البخاري ومسلم وهذا له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتايا وفتاتي. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري بعد هذا الحديث، واتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه يعني للكراهة، واتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه حتى أهل الظاهر يعني لم يخالف في ذلك، انتهى كلامه. ومن أمثلته أيضا ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقد ذكر الأئمة ابن عبد البر المالكي وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي وغيرهما أن النهي فيه للكراهة بالإجماع. وأخرج البخاري من حديث أبي سعيد ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر، يعني بصلاة الظهر، أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيه جهنم. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري قال والأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب لا أمر حتم وإيجاب، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. فإن شد أحد من الظاهرية جريا على عادتهم ولم يبالي بخرط إجماع المسلمين كان محجوزا بالإجماع قبله، انتهى كلامه. وقد يكون النهي واردا على شيء يتعلق بباب الآداب والإرشاد، وهذا الباب أكثر أهل العلم يحملون أوامره على الاستحباب ونواهيه على الكراهة، ويقولون حين صرفه اختصارا بأن الأمر الوارد فيه أمر ندب، بأن الأمر الوارد فيه أمر أدب، أمر أدب، ويقولون بأن الأمر الوارد فيه أمر ندب أدب أو نهي أدب. ومن أمثلة ذلك عندهم النهي عن مس الذكر باليمين، والنهي عن الاستجمار باليمين، والنهي عن التنفس في الإناء أثناء الشرب، والنهي عن القران بين التمرتين في الأكل. هذه المسائل قد جاءت نصوصها بلفظ النهي، فجماهير الفقهاء يقولون عن النهي الوارد فيها أنه للكراهة للوجوب، بل إن كثيرا من النواهي التي يقولون عنها كذلك لا تكاد تجد من قال بأنها للتحريم سوى أهل الظاهر أو بعضهم أو بعض المتأخرين جدا. ولا ريب أن الظاهرية لا يصلحون أن يكونوا لأهل السنة سلفا في فهم الأوامر والنواهي الواردة في نصوص الشرع، فننتبه إلى خلاف الظاهرية في الحكم على الأوامر بالوجوب والنواهي بالتحريم، فننظر أفهام فقهاء السلف الصالح لها حتى نتابعهم ونعرف ما ذهبت إليه الظاهرية، وهل هو مما شذوا به وانفردوا عن الأمة أو قد وافقهم عليه غيرهم. فهناك فرق بين الأمرين، وقد نبه على هذا جمع من أهل العلم من أهل السنة والحديث، ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قد قال في كتابه منهاج السنة النبوية، وكذلك أهل الظاهر كل قول انفردوا به عن سائر الأمة فهو خطأ، وأما من فردوا به عن الأربعة يعني عن الأئمة الأربعة وهو صواب فقد قاله غيرهم من السلف، انتهى كلامه. وممن نبه على ذلك أيضا العلامة الألباني رحمه الله، فإنه قد قال في كتابه تحريم آلات الطرب حين رد على ابن حزم تضعيفه لحديث استحلال المعازف قال قلت ولذلك فلا يؤخذ من أحكامه، يعني من أحكام ابن حزم، ولذلك فلا يؤخذ من أحكامه إلا ما وافق فيها الأئمة المشهورين ممن كان قبله أو على الأقل لم يخالفهم فيها، انتهى كلامه. ونتنبه أيضا إلى أن بعض شراح الحديث من المتأخرين قد يعتد بخلاف الظاهرية الذي انفردوا به عن الأمة خلافا لمن قبله من أئمة الإسلام وفقهاء المسلمين، فيقول ذهب الجمهور إلى الجواز وقالت الظاهرية يحرم، والصواب أن الجمهور والصواب في المسألة والصواب في المسألة التي ذكرها أن الجمهور ليس من قال بالجواز بل جميع الفقهاء، وقول ظاهرية بالتحريم مما شذوا به وانفردوا. فيظن طالب العلم بمثل هذه العبارة لهذا المتأخر رحمه الله أنه قد وجد من وافق الظاهرية وخدعته كلمة الجمهور، وغالب الفقهاء يعبرون عن قول الظاهرية بالشذوذ أو الانفراد. وفي الختام أقول وأنبه إلى أنه لا فرق في صرف الأوامر والنواهي الشرعية بأي دليل شرعي وجد، سواء كان هذا الدليل قوليا أو كان فعلا أو كان تقريرا، جميع هذه الأدلة بهذه الصور صالحة للصرف ولأن تكون قرينة صالفة للأمر والنهي. وأيضا أنبه إلى أن الأوامر والنواهي لها صيغ أخرى تدل عليها غير صيغة أمر، غير الفعل، أمر والفعل، نهى، وأقف عند هذا القدر. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم مما من الأمثلة التي ذكرتها لكم، فإني قد أكثرت في ضرب الأمثلة، والغرض من الإكثار من ضربها هو زيادة الفهم، وهذه الأمثلة هي بمثابة التطبيق العملي لما ذكره أهل العلم في أصول الفقه، وهي أيضا مما ييسر فهم أصول الفقه ويجعل الطلبة يرغبون فيها وفي دراستها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، شكر الله لكم ما قدمتم.